ثالثا من الأفعال التي يريد الناس أن يروها سرعة محاسبة المفسدين في الأرض، سرعة محاسبة أكابر المجرمين، كل من سفك دما حراما، كل من انتهب مالا، كل من سعى بالفساد في الأرض، كل من استغل منصبا أو سلطة أو جاها، نريد أن يجعلك الله عز وجل سببا لشفاء قلوب قوم مؤمنين بسرعة القصاص من هؤلاء، بسرعة أخذ الحق منهم ورده إلى أهله.